الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 64 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم حول باب الرجعة، والرجعة إعادة الزوجة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه من الزوجية قبل الطلاق بغير عقد. فالرجعة إعادة الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا إلى ما كانت عليه بغير عقد. إذن فالمراجعة إرجاع للزوجة وبغير عقد، لأنها أي المراجعة تمت في أثناء العدة. فمثلا من طلق زوجته وفي الشهر الأول أو في الشهر الثاني راجعها قبل أن تنتهي العدة، فهذا ما يتعلق بباب الرجعة، ما له من أحكام وما يتعلق به من أمور. قال رحمه الله: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها، إلى آخر كلامه. الرجعة ثابتة بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع زوجته فقال: مره فليراجعها. والله عز وجل قال في القرآن: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فالمصنف هنا ذكر شروط الرجعة، الشروط التي إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته فلا بد من توافرها. فقال: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. هذه الشروط التي تشترط في الرجعة. أولها أن تكون المراجعة في طلاق، ولذلك قال: من طلق. فلو كانت الفرقة تمت بدون طلاق كالخلع مثلا فإنه لا رجعة فيه، فليس للزوج إذا خالع زوجته أن يراجعها، لأن الخلع ينبني عليه أن الزوجة يكون أمرها بيدها، فلا يملك الزوج إرجاعها إلا برضا الطرفين تماما. أن يكون، وهو الثاني، أن يكون الطلاق بلا عوض، وهذا هو الخلع أيضا، ولذلك قال: من طلق بلا عوض. فإذا طلق بعوض فإنه ليس له المراجعة. والشرط الثالث قال: زوجة مدخولا بها، أن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها. فإذا لم تكن كذلك فإنه ليس له المراجعة. فمن طلق زوجة وكانت هذه الزوجة قد عقد عليها ولم يدخل بها فإنه ليس له المراجعة، وإنما إذا طلقها فليس له حق المراجعة إطلاقا. إنما المراجعة تكون في الزوجة المدخول بها. الله عز وجل قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبمجرد، إذا عقد الزوج على زوجته وقبل أن يدخل بها، بمجرد تلفظه بالطلاق لا يتمكن من إرجاعها، وإنما تنتظر حتى تنتهي العدة وتخرج من عصمته. قال: دون ما له من العدد. هذا الشرط الرابع والخامس، دون ما له من العدد، أن يكون الطلاق أقل من ثلاث. فالطلقة الأولى له المراجعة، الطلقة الثانية له المراجعة، الثالثة ليس له المراجعة. قال: فله رجعتها، أي أن له أن يرجعها. لكن أشار أيضا قال: في عدتها، وهذا قد يكون شرطا سادسا، وهو أن تكون المراجعة في العدة. فإذا انتهت العدة فليس له المراجعة إلا بعقد جديد ورضا وشهود وبقية أحكام العقد الجديد. فإذا فرضنا أن هذه الزوجة انتهت عدتها وهو لم يراجع فإنه ليس له أن يرجعها، لكن قبل في أثناء العدة يستطيع أن يرجعها. هل يشترط أن ترضى؟ لا يشترط أن ترضى ولو كرهت. لماذا؟ لأنها في العدة في حكم الزوجة له، في حكم الزوجة له، والله عز وجل عدهم بعولة لهن، وبعولتهن أحق بردهن، لكن بعد انتهاء العدة اختلف الأمر، فلا بد من عقد وشهود ونحو ذلك. قال رحمه الله: بلفظ راجعت امرأتي ونحوه. يقول أن المراجعة لفظها يكون بلفظ راجعت ونحوه، يعني ألفاظ المراجعة. ألفاظ المراجعة هذه قد يكون بلفظ راجعت، وقد يكون بلفظ قريب منه يؤدي ذات المعنى وهو صريح، كأرددت زوجتي، أعدت زوجتي. وهذه أحيانا قد تختلف باختلاف الأعراف والبلدان، لكن إذا عرف أن هذا القصد به المراجعة الصريحة فإنه يحصل به المراجعة. قال: لا نكحتها ونحوه. هنا لابد أن تعلم أن الرجعة فيها ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الألفاظ الصريحة تحصل بها المراجعة، ألفاظ الكناية كنكحت زوجتي وتزوجت زوجتي، تزوجت فلانة، هذا لفظ كناية يحتمل أن يكون مراجعة، ويحتمل أن يقصد به المراجعة، ويحتمل أن لا يقصد به. فالمصنف هنا يقول: لا نكحتها ونحوه، يعني أن ألفاظ الكناية لا تقع بها الرجعة. وهذا هو المذهب، أن الرجعة لابد أن تكون باللفظ الصريح، لأن هذا الزواج وفيه استباحة وفروج، فلا بد أن يكون فيه باللفظ الصريح. والأولى أن يقال، وهذا ما ذكره ابن قدامة وغيره، أنه إذا وجدت النية مع لفظ الكناية صحت المراجعة. فإذا قال نكحت زوجتي أو نكحت فلانة ونوى أنه يراجعها، فإنه حينها تحصل به المراجعة. قال: ويسن الإشهاد، يعني أنه يسن عند المراجعة أن يشهد. فإذا أراد أن يرجع زوجته فيقول: اشهد يا فلان واشهد يا فلانة أو يا فلان، يشهد رجلين كتابة أو لفظا أنه أراد أن يرجع. وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه أن عمران بن حسين سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد على طلاقها ورجعتها، فقال صلى الله عليه وسلم: طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. وهذا أيضا أضبط، كي لا تدعي المرأة أنه لم يراجعها، فإذا كان ثمة شهود فإنه يقطع النزاع. قال: وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات. الزوجة في حال الطلاق الرجعي، يعني الطلقة الأولى والطلقة الثانية، هي في حكم الزوجات، لها وعليها حكم الزوجات. لها يعني أنه يعطيها النفقة، لو مات فإنها ترث، وهكذا. عليها نعم، عليها حكم الزوجات من حيث أنها لا تخرج من البيت إلا بإذنه، وتتجمل له وتتزين له، ويكون محرما لها وينظر إليها ويحادثها، فهي في حكم الزوجات تماما. قال: لكن لا قسم لها، يعني أنها تختلف عن غيرها في أنه لا يقسم لها، يعني أنه لا يلزمه أن يبيت عندها، ولكن أنه لأنها تبقى في بيته وينفق عليها وتنظر إليه وينظر إليها وتتجمل له وتتزين ويسافر بها، لكن القسم لا تطالبه بقسم. قال: وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. يقول: الرجعة تحصل بأمرين، باللفظ راجعتك ويشهد، وبالقول عفوا بالفعل، والفعل ما هو؟ يقول: بوطئها. فإذا جامع فإن هذا دليل على الرغبة في المراجعة. هذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولا تصح معلقة بشرط. الرجعة يقول لا يصح أن تكون معلقة بشرط. مثاله لو قال مثلا: أراجعك في نهاية الشهر، أو أنت إذا جاء فلان أو إذا جاء محمد فسأراجعك، فالرجعة لا اعتبار للتعليق بها هنا، لا يصح هذا التعليق، ووجوده كعدمه، لأن الرجعة أشبه ما تكون بالنكاح، والنكاح لا يصح معلقا، وإنما لا بد أن يلفظ به وأن يكون صريح وأن يكون منجزا غير معلق. قال: فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. هذه المسألة مما تفرد به الحنابلة، يقولون إذا طهرت الزوجة من المطلقة من الحيضة الثالثة، معروف أن العدة ثلاث حيض، حاضة الأولى، الثانية، الثالثة، معروف أن العدة تنتهي بانتهاء العدة الحيضة الثالثة. طيب، يقول المصنف أنها إذا طهرت من الحيض لكنها لم تغتسل فإن له أن يراجعها ما دامت ما اغتسلت، فإذا اغتسلت تكون العدة انتهت، تكون العدة انتهت. لماذا؟ يقول لأن آثار الحيض لا زالت باقية، وكما أنه لا يجوز لزوجها وطؤها فكذلك له لا تباح للأزواج غيره، وله أن يراجعها. هكذا قرر المصنف رحمه الله تعالى. وظاهر هذا أنه لو تركت الحيض أياما ويوم يومين وقالت لعل زوجي أن يراجعني وارتكبت ذنبا وبقيت على وضعها فلم تغتسل من ذلك الحيض، فالمصنف يقول أنه له أن ترجع، وهذا مذهب الحنابل. لكن الأولى أن يقال أن طبعا الجمهور على خلاف هذا، ويقول أن الحيضة تنتهي بانقطاع الدم عنها ولو أنها لم تغتسل، وهذا قول الجمهور. قال: وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. إذا انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، يعني أنه إذا انتهت العدة وهو لم يراجع، انتهت الحيض كلها ولم يراجعها، فإنها تبين منه ولا يراجعها إلا بعقد جديد. وهذه ما تسمى البينونة الصغرى، لأن البينونة نوعان: بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى هي التي يصح للزوج أن يتزوج تلك الزوجة برضاها من دون أن يتزوجها زوج آخر، فإذا طلقها وانتهت عدتها فله أن يراجعها، لكن يتزوجها بعقد جديد، فهذه بينونة بانت منه بينونة صغرى. ومثل ذلك الطلاق حينما يكون بسبب الخلع أو الفسخ ونحو ذلك، فإنها بينونة صغرى له أن يراجعها لكن بعقد جديد وبرضاها. طيب، ما هي البينونة الكبرى؟ البينونة الكبرى هي التي تكون فيما إذا طلقها ثلاثا ليس له أن يراجعها إلا أن يتزوجها زوج آخر ثم هو يعود، كما قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قال: ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي. يقول رحمه الله: لو طلق دون ما يملك، الزوج معروف أن له ثلاث طلقات، فإذا طلق الأولى ثم انتهت العدة، أو نقول طلق الأولى ثم طلق الثانية ثم انتهت عدتها، فهو هنا إذا أراد أن يرجعها نقول لابد من عقد جديد، أليس كذلك؟ نعم. طيب، تزوجها بعقد جديد. يقول أنه يرجع على طلقاته السابقة، بمعنى نقول له: الآن أنت أمامك طلقتين وبقيت عليك طلقة واحدة، ولذلك قال: من طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي، يعود على ما بقي من طلاقها، سواء كان راجعها في أثناء العدة أو انتهت عدتها وتزوجها بعقد جديد، وهذا هو المروي عن الصحابة. قال: وطئها زوج غيره أو لا. يقول: سواء في هذه المدة وطئها زوج آخر أو لا، فلو فرضنا أنها في أثناء بعدما طلقها طلقتين ثم انتهت عدتها أراد أن يراجعها وإذا بزوج آخر تزوجها، ثم طلقها ذلك الزوج، ثم أراد هو أن يتزوجها مرة أخرى، فنقول ألا بد من عقد جديد لأنها قد بانت منك بينونة صغرى. أرجعها وتزوجها، نقول له حينها: أنت أمامك طلقة واحدة. يقول: لماذا؟ نقول: لأنك طلقت طلقتين سابقا فباقيت عليك تلك الطلقتان، وطئها الزوج غيره أم لا. ثم قال رحمه الله: فصل. وإن هذا الفصل ذكره فيما يتعلق بادعاء انقضاء العدة، لأنه أحيانا بعض النساء قد تدعي أن العدة انتهت، فما الحكم هنا؟ قال: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤه فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. هنا أشار إلى ما يتعلق بادعاء المرأة انقضاء عدتها، وهذا الادعاء لا يخلو من حالات. الحالة الأولى قال أن ادعاؤها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، يعني أراد أن يراجعها بعدما مضى مثلا 3 أشهر أو 2.5 شهر، فقالت له قد انقضت عدتي. قال: كيف؟ قالت: حضت 3 مرات في 3 أشهر. هذا ادعاء منها ويقبل قولها لأنه ممكن. قال: نعم، أو بوضع الحمل الممكن كذلك، يعني أنها قالت انتهت عدتي. قال: كيف؟ قالت كنت حاملا وقد وضعت. فهنا يقبل قولها والعبرة بقولها. الثاني قال: وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. أن تدعيه في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه، أن تدعيه في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه، كأن تأتي مثلا وتقول بعد 25 يوم جاء إليها وقال: أريد أن أراجعك، فتقول: انتهت عدتي. قال: كيف؟ قالت: في 25 يوم حضت 3 مرات. أصلا هذا لا نقبله لأنه لا يمكن، مستحيل. الحالة الثالثة أن يمكن لكن ببعد، ببعد مثل ما ذكر المصنف، يقول أن تكون في أقل من تنتهي عدتها في شهر، في شهر، يقول في أقل من 29 يوما هذا مستحيل. لكن إذا ادعته في شهر مثلا، أو في شهر وأسبوع، أو في شهر وعشرة أيام، ممكن أن تحيض 3 مرات، ممكن. فهنا تسمع دعواها، لكن كما قال لكن طبعا يقول هنا أن تدعي انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه لكنه بعيد، فتسمع هنا دعواها، لكن لا بد من بينة. إذن فالحالات 3: حالة الأصل قبول كلامها، وحالة لا يقبل كلامها إطلاقا، وحالة تحتمل فهنا نصدقها لكن بقيد أن تأتي ببينة، تأتي بنساء عدول ثقات يصدقون كلامها. أخيرا قال: وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها. هنا مسألة، يقول إذا بدأته فقالت انقضت عدتي، جاءت إليه وقالت يا أيها الزوج قد انقضت عدتي، فقال أنا كنت راجعتك، فأنكرت ذلك، فالقول قولها، لأن الأصل عدم المراجعة، وما دام هذا هو الأصل فلا يخالف إلا ببينة. لو جاء بشهود وقال أشهدت أصلا فلان وفلان أنني كنت راجعتك فنعمل بذلك، لكن إذا كان مجرد كلام فإن القول قولها. أو قال، نعم، الحالة الثانية قال: أو بدأها به فأنكرته. لو قال أتى إليها وقال إني راجعتك فأنكرت ذلك وقالت أصلا انقضت عدتي قبل رجعتك، يقول فالقول في هذه المسألة قول الزوجة، لأن الأصل عدم المراجعة، وهي أدرى بانقضاء عدتها، وما دام لم يخبرها ولم تعلم هي بذلك فهنا لا نقبل قوله إلا ببينة. فإذا أتى ببينة من شهود ونحو ذلك فإننا نقبل كلامه. هذا ما قرره المصنف. وفي الحالة الثانية وفي الصورة الثانية، يعني طبعا هنا المسألة الأولى إذا بدأته هي فقالت انقضت عدتي، فيقول المصنف أنه لا يقبل قوله وإنما القول قوله. المسألة الثانية إذا بدأها هو فأتى إليها وقال قد رجعتك فقالت انقضت عدتي، فالمصنف يقول فالقول قوله، هذا ما ذكر. والمشهور من المذهب هو الأقرب والله أعلم أن القول قوله هنا. لماذا؟ لأنه ابتدأها وأخبرها بأنه راجعها، فالقول قوله، ولا بد من يعني أن يتبين هذا الأمر. هذا ما قد يقال في باب الرجعة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.